مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة، فيه هدى ونور. حصاد تدبر الجزء 29 من سورة الملك الآية الأولى إلى سورة المرسلات الآية 50. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا، ليلفت انتباهك إلى أن العبرة بجودة العمل لا بكثرته. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذا تحد إلهي، فليحاول أعظم العلماء أن يجدوا أدنى عيب أو تفاوت في خلق السماء ولن يصلوا إلى شيء. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لم يروا ربهم ولا نبيهم ولا الجنة ولا النار، لكن آمنوا بهذا الغيب فاستحقوا مدح الله على صفحات القرآن. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. رب يراقب النيات والخطرات، فكيف بالأفعال والكلمات؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وفي آية، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ النعم نوعان، نعم حاصلة يعلم بها العبد، ونعم حاصلة خافية عليه ولا يعلم قدرها إلا عند فقدها، وهذا أحد أمثلتها. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، فالكافر مثل من يمشي مكبا على وجهه ومنحنيا لا مستويا، وأما المؤمن فيمشي سويا منتصب القامة في طريق واضح، وهكذا سيكونون في الآخرة. المؤمن يمشي سويا إلى الجنة، والكافر يمشي على وجهه إلى النار. قليلا ما تشكرون، هذا حال أكثر الناس، قال ابن كثير، أي قلما تستعملون هذه القوة التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أمره وترك زواجره. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قال صالح بن الإمام أحمد ابن حنبل، كان أبي إذا خرجت الدلو ملأ قال الحمد لله. قلت يا أبتي ما الفائدة؟ قال يا بني، أما سمعت الله عز وجل يقول: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عاشور: واعلم أن جماع الخلق العظيم الذي هو أعلى الخلق الحسن هو التدين ومعرفة الحقائق وحلم النفس والعدل والصبر على المتاعب والاعتراف للمحسن والتواضع والزهد والعفة والعفو والجمود والحياء والشجاعة وحسن الصمت والتأدة والوقار والرحمة وحسن المعاملة والمعاشرة. ودوا لو تدهن فيدهنون، لا مداهنة على حساب العقيدة ولا التقاء في منتصف الطرق. وكان وضوح النبي صلى الله عليه وسلم وصراحته يؤذيان الكفار فيطلبان منه التخفيف، فحذره الله من المداهنة. ودوا لو تدهن فيدهنون، المداراة أن تضحي بالدنيا لأجل الدين، وتكون باستعمال الألفاظ اللينة مع عدم قبول المنكر أو إقرار صاحبه عليه. وأما المداهنة فأن تضحي بالدين لأجل الدنيا. ولا تطع كل حلاف مهين. كثرة الحلف علامة بارزة من علامات الكذب. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. أقسموا أن يحرموا منها الفقراء فحرمهم الله، ولو عزموا على إكرامهم لأكرمهم الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. كم من ظالم نائم ولا يدري أن قرار إهلاكه قد اتخذ وجار التنفيذ. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. أيها الظالم، ليس هذا آخر طائف ينزل على الظالمين، واشتراكك مع هؤلاء في جريمة الظلم يعرضك لسيف العقاب. فأصبحت كالصريم. أي احترقت حتى صارت رمادا كالليل الأسود لا تنبت شيئا ينتفع به، وهذه عاقبة الظلم، يمنع البركات ويقطع الخيرات. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. إلى أن قال فأصبحت كالصريم. لا تضيق على الفقير فيضيق الله عليك، ولا تحرم الناس فضلك فيحرمك الله من فضله. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أعظم تهديد لغير المصلي أن يتصور هذا المشهد الأخروي الذي يتعرض له غدا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. في الحديث المتفق عليه يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا عن الذين يتخلفون عن الجماعات. وقال سعيد بن جبير: كانوا يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبون، وهم سالمون أصحاء فلا يأتونه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال الحسن البصري: كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال القشيري: الاستدراج انتشار الصيت بالخير في الخلق، والانطواء على الشر في السر مع الحق. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. قال ابن كثير: وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. ليزلقونك بأبصارهم. وجد النبي صلى الله عليه وسلم حين وجد طفلا يبكي فقال: ما لصبيكم هذا يبكي؟ هل استرقيتم له من العين؟ وتعيها أذن واعية. هي الأذن المؤدية إلى القلب، فالكلام إما أن يدخل الأذن فيخرج من الأذن دون أن يمر على القلب، أو يمر من الأذن إلى القلب. وتعيها أذن واعية. جاءت الإشارة لعكس الأذن الواعية في الحديث: ويل لأخماع القول. الحديث يتوعد من يتسرب الكلام من أذن إلى الأذن الأخرى لديه كأنهما قمع. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. كان أبو الدرداء يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين، ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع نصفها الآخر؟ اقتبس ذلك من الآية. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال الزمخشري: المعنى لو ادعى علينا شيئا لم نقل لقتلناه صبرا، كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام، فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول، وهو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته. ومعنى لأخذنا منه باليمين أي لأخذنا بيمينه، والكلام هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال القرطبي: الرجاء هنا بمعنى الخوف، أي ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم بالعقوبة، وأي عذر لكم في ترك الخوف من الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ويحك، توقر مديرك وأميرك وتخافهما وترعى حقهما أكثر من مراعاة حق الله؟ ما أعظم جهل العبد وما أظلمه. قال نوح الرب إنهم عصوني. ما أعظم أدب الأنبياء مع الله، فقد نسب عصيانهم إلى أمره لا إلى الله. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. الضلال والحرمان من الهداية هما مصير كل ظالم. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. لعل ضلال الظالمين اليوم هو أثر استجابة دعوة نبي الله نوح من آلاف السنين. مما خطيئاتهم أورقوا فأدخلوا نارا. الذنب بلا توبة لا بد له عند الله من عقوبة، قد تتأخر لكنها نازلة لا محالة. رب اغفر لي ولوالدي. داوم على الدعاء لوالديك أحياء أو أمواتا. في الحديث: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. وأنه تعالى جد ربنا. قال القرطبي: الجد في اللغة العظمة والجلال، ومنه قول أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في عيوننا، أي عظم. فمعنى جد ربنا عظمته وجلاله. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والقاسطون هم الجائرون الظالمون، جمع قاسط، وهو الذي ترك الحق واتبع الباطل، بخلاف المقسط فهو الذي اتبع الحق وترك الباطل. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. قال عمر بن الخطاب في هذه الآية: أينما كان الماء كان المال، وأينما كان المال كانت الفتنة. لنفتنهم فيه. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. لنفتنهم فيه. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفخر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يا أيها المزمل قم الليل. ذهاب مخاوفك وتقوية عزائمك في قيام الليل. ورتل القرآن ترتيلا. كيف وصفت تلاوة الفضيل بن عياض للقرآن بأنها حزينة شهية بطيئة مترسلة، كأنه يخاطب إنسانا. ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن مسعود: لا تنثروه نفر الرمل، ولا تهذوه هذ الشعر، وقفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، أي لا تسرعوا في قراءته. ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن عباس: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أي أشد تأثيرا في القلب، وإن كانت أثقل على النفس وأتعب للبدن. وأقوم قيلا أي أقرب لفهم القرآن لخلو الذهن في جوف الليل وإقبالهم على ما يقرؤونه. واهجرهم هجرا جميلا، هذا أدب المسلم وثبات أخلاقه حتى مع أعدائه وخصومه. واهجرهم هجرا جميلا، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الهجر الجميل فقال الهجر الجميل هجر بلا أذى. واهجرهم هجرا جميلا، قال ابن مسعود في وصف الهجر الجميل خالط الناس وزايلوهم وصافحوهم ودينكم لا تكلموه، لا تكلموه بمعنى لا تجرحوه. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، هل شعرت يوما بغصة من لقمة طعام كدت معها أن تختنق؟ هذا هو طعام أهل النار الدائم يدخل إلى الحلق، فلا هو نازل ولا خارج. وأما نوعه فقال ابن عباس وهو الغسلين والزقوم والضريع. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، قال الحسن أي بأي صلاة تتقون العذاب، بأي صوم تتقون العذاب. السماء منفطر به، من الدلالات اللغوية لهذه الآية أن السماء تذكر وتؤنث. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى، ليكن لك ورد يومي ثابت من القرآن مهما كان يسيرا. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى. حتى لو كنت مريضا أو كنت في جهاد أو طلب رزق لا تقطع صلتك بالقرآن، فكيف لو كنت فارغا من كل هذه الأشغال. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ما أروع الكسب الحلال، قال ابن عمر رضي الله عنه ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب إلي من الموت بين شعبتي رحلي أبتغي من فضل الله ضاربا في الأرض. وثيابك فطهر، قال الماوردي ولهم في تأويل الآية وجهان، أحدهما معناه وقلبك فطهر من الإثم والمعاصي، قاله ابن عباس وقتادة. الثاني معناه وقلبك فطهر من الغدر، أي لا تغدر فتكون دنس الثياب. ولا تمن تستكثر، قال الحسن لا تستكثر عملك، فإنك لا تعلم ما قبل منه وما رد فلم يقبل. ولا تمنن تستكثر، قال ابن كيسان لا تستكثر عملك فتراه من نفسك، إنما عملك منة من الله سبحانه وتعالى، إذ جعل لك سبيلا إلى عبادته فله بذلك الشكر أن هداك له. ولربك فاصبر، اصبر لربك لا تجلدا ولا ليراك الناس ولا ليثنوا على شجاعتك وتجلدك، أخلص في صبرك حتى يقبله الله. ذرني ومن خلقت وحيدا، قال ابن عاشور كان الوليد بن المغيرة يلقب في قريش بالوحيد لتوحده وتفرده باجتماع مزايا له لم تجتمع لغيره من طبقته، وهي كثرة الولد وسعة المال ومجده ومجد أبيه من قبله، وكان مرجع قريش في أمورهم لأنه كان أسن من أبي جهل وأبي سفيان، فلما اشتهر بلقب الوحيد كان هذا الكلام إيماء إلى الوليد بن المغيرة. ومهدت له تمهيدا، والتمهيد هنا استعارة لتيسير أموره ونفاذ كلمته في قومه بحيث لا يعسر عليه مطلب ولا يستعصي عليه أمر، وتنوين وتنكير تمهيدا لإفادة تعظيم هذا التمهيد. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، كلا ردع وإبطال لطمع الوليد في الزيادة من النعم وقطع لرجائه، والمقصود تطمين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوليد سيقطع الله عنه الرزق لئلا تكون نعمته فتنة لغيره فيغريهم حاله بسلوك نفس الطريق. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. في هذا إيذان بأن كفران النعمة سبب قطعها، ولذا قال ابن عطاء: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. لواحة للبشر، لواحة أي مغيرة للبشرات ومسودة للوجوه، والبشر جمع بشرة وهي ظاهر الجلد. عليها 19. قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم، محمد يخبر أن خزنة النار 19 وأنتم الشجعان، أفيعجز كل 10 منكم أن يبطشوا بواحد منهم؟ فقال أبو الأشد واسمه كلدة ابن أسيد ابن خلف: أنا أكفيكم منهم 17، 10 على ظهري و7 على بطني، واكفوني أنتم 2. فأنزل الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كلمة شاء في الآية معناها أن تقدمك أو تأخرك إنما هو قرارك الشخصي. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، معناه ألا وقوف في الطريق إلى الله البتة، فإما تقدم وإما تأخر، ومن لم يتقدم بالحسنات سيتأخر بالسيئات، فإن لم تتقدم كل يوم فأنت متأخر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، آية فيها تهديد ووعيد يدفع كل واحد منا لمحاسبة نفسه باستمرار، خوفا من أن تتراجع أعماله الصالحة، فيحرص على اغتنام كل دقيقة من وقته أثناء الليل وأطراف النهار. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة. من كره النصح والناصحين فقد أخرج نفسه بنفسه عن حدود الآدمية. ولا أقسم بالنفس اللوامة. إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه، يقول: ما أردت بكلمتي، يقول: ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، فلا تراه إلا يعاتبها، وإن الفاجر يمضي قدما فلا يعاتب نفسه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. البنان الأصابع، فنبه بالبنان وهي أصغر العظام على بقية أعضاء الجسد، فلما زعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا يقدر على جمع العظام قال لهم: بلى قادرين على أن نعيد هذه السلاميات على صغرها ونؤلف بينها حتى تستوي، ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار أقدر. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قال سعيد بن جبير: يقدم على الذنب ويؤخر التوبة، فيقول: سوف أتوب، سوف أعمل، حتى يأتيه الموت على شر أحواله وأسوأ أعماله. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قال ابن عباس: يعني الكافر يكذب بما أمامه من البعث والحساب. كلا لا وزر. الوزر المراد به الملجأ والمكان الذي يحتمي به الشخص ليتقي به ما يخاف، وأصله الجبل المرتفع المنيع من الوزر وهو الثقل، فلا مهرب يوم القيامة من الحساب. بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت أدرى الناس بنفسك، تستطيع أن تخدع الجميع إلا نفسك التي بين جنبيك. لا تحرك به لسانك لتعجل به. روى الشيخان عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه يريد أن يحفظه مخافة أن يتفلت منه شيء أو من شدة رغبته في حفظه فأنزل الله هذه الآيات: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن كان الله ينهى نبيه عن العجلة في قراءة القرآن مع وجود سبب معتبر لذلك، فماذا يقول من يقرأه باستعجال دون تدبر أو فهم ولا يوجد له سبب معتبر في ذلك؟ وجوه يومئذ ناظرة. النظارة ليست اليوم بل في ذلك اليوم، ومعايير الآخرة تختلف عن معايير الدنيا، فكم من ضاحك هنا باك هناك، وقد يبكي هنا من يضحك هناك، والعبرة بمن يضحك آخرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ تأمل هوانك وضعفك الذي كنت عليه وأنك سترجع لنفس المصير، فهذا أدعى ألا تتكبر. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال قرطبي: إن الرجل منهم ليمشي في بيوتاته ويصعد إلى قصوره وبيده قضيب يشير به إلى الماء فيجري معه حيثما دار في منازله على مستوى الأرض في غير أخدود، ويتبعه حيثما صعد إلى أعلى قصوره. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ينفق مما يحب لا مما يكره أو استغنى عنه، ويبذل ما يحب طمعا في الفوز بما هو أحب، الجنة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يحثك القرآن على الإحسان إلى الأسير ولو كان كافرا، فكيف بمن يؤذي الأسير المسلم ويعذبه؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تربية ربانية لصاحب المعروف على الإخلاص، ومن علاماته عدم طلب المقابل على معروفه ولو بكلمة شكر. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال ابن تيمية: كان المحققون للإخلاص لا يطلبون من المحسن إليه لا دعاء ولا ثناء ولا غير ذلك، فإنه إرادة جزاء منه، فإن الدعاء نوع من الجزاء على الإحسان والإساءة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للمرسل: اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا، ويبقى أجرنا على الله تعالى. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أي يوما تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته. قال الأخفش: القمطرير أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله. ببساطة خوفهم من الله هو الذي نجاهم. ولقاهم نظرة وسرورا. قال ابن القيم: جمع لهم بين النظرة والسرور، وهذا جمال ظواهرهم وهذا حال بواطنهم، كما جملوا في الدنيا ظواهرهم بشرائع الإسلام وبواطنهم بحقائق الإيمان. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. النهاية السعيدة الأكيدة لرحلة الصبر الشاقة الطويلة المثيرة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. في الصبر من الخشونة والضيق والألم ما اقتضى أن يكون جزاؤهم من نعيم الجنة ونعومة الحرير ما يقابل ذلك الحبس والخشونة. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. قال قتادة: الزنجبيل اسم العين التي يشرب بها المقربون صرفا وتمزج لسائر أهل الجنة. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. قال ابن القيم: وهذا لأن الجزاء وفاق العمل، كما خلصت أعمال المقربين كلها لله خلص شرابهم، وكما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم، فمن أخلص أخلص شرابه، ومن مزج مزج شرابه جزاء وفاقا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ثم بفتح الثاء هي اسم إشارة بمعنى هناك، وأما ثم بالضم فهي حرف عطف. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. يا صاحب الكرب، إن أردت جرعة صبر فافتح مصحفك. وشددنا أسرهم، أصله شد الشيء بالإسار، والإسار في اللغة الجلد الذي لم يدبغ، لأن الجلد الذي لم يدبغ إذا أخذت سيوره وشددت بها شيئا وهي مبلولة يبست، فاستحكم الشد غاية الاستحكام، ومنه قرى الأسير أسير لأنه يشد بالإسار. وشددنا أسرهم، أي شددنا عظامهم إلى بعض كما يشد الشيء إلى الشيء بالإسار، فلو كان الذي شد يدك بمعصمك ومعصمك بمرفقك ومرفقك بمنكبك لو كان غير متخن لتساقطت أعضاؤك منك في الطريق. ألم نجعل الأرض كفاتا. قال القرطبي: أي ضامة تضم الأحياء على ظهورها والأموات في بطنها، وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه ودفن شعره وسائر ما يزيله عنه، ومنها قوله عليه السلام: قصوا أظافركم وادفنوا قلاماتكم. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. انطلق أيها المشركون إلى ظل من دخان جهنم، والذي تفرق من ضخامته إلى ثلاث شعب، وسماه بالظل على سبيل التهكم به، إذ يكونون في أمس الحاجة إلى ظل يؤون إليه فيجدونه نارا. إنها ترمي بشرر كالقصر. ترتفع شرارات النار في الهواء ثم تسقط على رأس الكافر، لتكون كل شرارة منها كأنها قصر ضخم أصابه في مقتل. كأنه جمالة صفر. جمع الجمال غرضه تصوير تشديد العذاب. قال الألوسي: الجمال إذا انفردت واختلط بعضها ببعض، فكل من وقع فيما بين أيديها وأرجلها في ذلك الوقت نال بلاء شديدا وألما عظيما، فتشبيه الشرارات بها حال تتابعها يفيد حصول كمال الضرر. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. هنا تشبيهان: شبه شرر النار في عظمته وضخامته بالقصر وهو البناء العظيم العالي، وشبهه في اللون والكثرة والتتابع وسرعة الحركة بالجمال الصفراء، ذكره الآلوسي. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. قال قتادة: عليكم بحسن الركوع، فإن الصلاة من الله بمكان. ألم نخلقكم من ماء مهين. قال ابن عاشور: هذا الوصف كناية رمزية عن عظيم قدرة الله تعالى، إذ خلق من هذا الماء الضعيف إنسانا شديد القوة عقلا وجسما. مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة فيه هدى ونور. وآيه العظيم شفاء للصدور، أعجازه تجلى